مردم شادار تشامي اي اي اي اي اي اي محسد ضيوالني غاك تست وضرب توتات ولم تقول نسير نشيت قاني يا ناقشي ما هلي حبودي نسير نشيت قاني يا ناقشي ما هلي حبودي نسير وخير يا دنيان for a bit.